يا الله دمر عقدا في البطن سكنت، يا الله دمر سحرا مأكولا في المعدة، سحر مأكول في المعدة يخرج بأمر الله، سحر مأكول في المعدة يخرج بأمر الله، سحر مأكول في المعدة يخرج بأمر الله، سحر مشروب في المعدة يخرج بأمر الله، سحر مأكول في المعدة يخرج بأمر الله، سحر مأكول في المعدة يبطل بأمر الله، سحر مشروب يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله، يخرج بأمر الله، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب. Sorcellerie mangée, sort bi'amr illah. Sorcellerie mangée, obé, sort bi'amr illah. Sorcellerie mangée, obé, sort bi'amr illah. Sort bi'amr illah, sort bi'amr illah, sort bi'amr illah. Sort bi'amr illah, sort bi'amr illah, sort bi'amr illah, sort bi'amr illah. Sorcellerie mangée, sort bi'amr illah. Sorcellerie mangée, sort bi'amr illah. Sorcellerie mangée, sort bi'amr illah. Sorcellerie bu, sort bi'amr illah. Sorcellerie bu, sort bi'amr illah, sort bi'amr illah. سوم بأمر الله يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب. Essayez de boire un verre d'eau maintenant. Essayez de boire un verre d'eau maintenant. يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فادارأتم فيها فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون. Essayez de boire encore un verre d'eau. Essayez de boire encore un verre d'eau. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا